يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: كان الناس أمة واحدة فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين. قال الإمام الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان الناس أمة واحدة 10 قرون على التوحيد، ما بين آدم إلى نبي الله نوح عليهما الصلاة والسلام. فلما حدث الشرك وغير دين الله جل وعلا ومرجت عهود كثير من الناس، أرسل الله النبيين مبشرين ومنذرين. وما شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا حفاظا على الأديان. جاء في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل أناس استهموا في سفينة، فكان أناس في أعلاها وأناس أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا أخذوا الماء ممن كان في أعلى السفينة، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. فلو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، يفسد دينهم. ولو أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. وكذلك ما شرعت إقامة الحدود والقصاص إلا حفاظا على الأديان، فإن الدين إذا حفظ يهون كل شيء، يذهب من هذه الدنيا. فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. ولهذا من أراد رغد العيش فعليه أن يحافظ على دينه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهكذا لو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ومن أراد الرزق فعليه أن يحافظ على دينه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن أراد الرفعة في الدنيا والسلامة في الآخرة فعليه أن يحافظ على دينه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. وهذا الأمر أشهر من أن يذكر به، ومن أن تذكر أدلته، ومن أن تسرد النصوص في ذلك. ومن الضروريات كذلك الحفاظ على النفس، صون الأنفس المحرمة، فهذا من الضروريات الخمس التي اتفقت عليها جميع الشرائع، فإن بذلك الأمن والأمان، وبذلك يعبد الله جل وعلا كما أمر سبحانه وتعالى. ولهذا جاء النهي عن القتل وجاء التشديد في ذلك، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات، ومنها قتل النفس المحرمة. وفي صحيح الجامع: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. فهذا فيه صون الأعراض، بل لا يجوز للإنسان أن يقدم على قتل نفسه، فإن ذلك مما حرمه الله جل وعلا، ولا أن يعرض نفسه للهلاك والتلف. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا الأمر لما فرط فيه كثير من الناس وتجاوز حدود الله جل وعلا سفكت الدماء وانتهكت الأعراض وسلبت الأموال بغير حق. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقد حسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا أنه نظر عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة في المرفوع، وفي الموقوف نظر ابن عمر إلى الكعبة فقال: إنك لعظيمة، وإن حرمة المسلم عند الله أعظم منك. وفي بعض الروايات: لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا خير عند الله من سفك دم امرئ مسلم بغير حق. ومن الجدير أن ينبه على الظاهرة المنتشرة، وهي إطلاق الأعيرة النارية خاصة إذا هجع الناس إلى بيوتهم وآووا إلى فرشهم، فإن كثيرا من الناس يستخدم الأسلحة النارية، وهي نعمة من الله جل وعلا ينبغي أن تسخر فيما يرضي الله جل وعلا. يطلق الأعيرة النارية في الهواء أو نحو ذلك، سواء في المناسبات أو عبثا، وهذا فيه عدة محاذير. المحذور الأول أنه تبذير للمال وإسراف للأموال في غير وجه حق. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وجاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فهذا من إضاعة المال وتبذير الأموال في غير وجه حق. ربما يأتي اليوم تحتاج فيه إلى الطلقة الواحدة، تحتاج فيه إلى العيار الواحد، وقد مر بكم وقت من الأوقات كان الجماعة من الشباب يتقاسمون الأعيرة، كما أخبرني بعض الشباب كانت معه 3 أعيرة قسمها هو وصاحبه. فلا تدري، قد يأتيك يوم من الأيام وأنت أحوج ما تكون إلى هذا العيار وإلى ذاك السلاح، إذا نزل عدو بهذه البلد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنها أعداءها وأن يجعل كيد أعدائها في نحورها. الأمر الثاني، فإن فيه إخافة للآمنين وترويعا للنائمين وإزعاجا للمسلمين وأذية للمؤمنين، وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كم يؤذى من الناس في بيوتهم بأصوات الأعيرة النارية، وبخاصة الأسلحة الثقيلة. كم تفزع من النساء والأمهات، كم يروع من الأطفال والشيبان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمن، كما في حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره وكان رجل ينام، فوضع له بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حبلا عنده يخوفه به، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يروع المؤمن أخاه. وأي ترويع أعظم من أن ينفجر بيت أو عيار ناري ثقيل بجوار آمنين أو أناس نائمين أو عباد من عباد الله الغافلين عن ذلك. وكذلك من مفاسدها أنها تصيب بعض الناس بشظايا، أو أصيب كثير من الناس بشظايا وبأعيرة نارية وهم آمنون في بيوتهم، فقد قتل من قتل من كبار السن ومن الأطفال، وجرح من جرح، ومن المسؤول ومن هو الجاني؟ كل من يشارك في هذا فهو جان، ويعلم أنه أتى معصية من المعاصي. وكذلك من المخالفات فيها مخالفة ولي الأمر وعصيان ولاة الأمور، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله جل وعلا. وكما لا يخفى علينا جميعا أن ولاة الأمور ينهون عن ذلك، عن إطلاق الأعيرة النارية أو التفجيرات أو التدميرات التي نسمعها بين الحين والآخر في مؤسسات عامة أو في أملاك خاصة أو نحو ذلك، فكل ذلك مما جاء الشرع بالنهي عنه والتحذير منه. وكذلك من الضروريات الخمس الحفاظ على النسل، الحفاظ على الأعراض إن شئت فقل. ولهذا شرع النكاح الشرعي وشرع الزواج: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. بل الزواج من سنن المرسلين، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وفي الصحيح من حديث أنس لما جاء النفر الثلاث وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فإني أعتزل النساء. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فأقوم ولا أنام. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بمقالتهم قال: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي الصحيحين نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التبتل، أي الانقطاع عن الزواج. وكذلك استأذن عثمان بن مضعون أن يختصي، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فالزواج به حفظ النسل، وبه عفة الرجال والنساء، وبه حفظ الأعراض من أن تهتك. وهنا أشير إلى بعض المسائل. المسألة الأولى التي نشير إليها في هذا المقام مسألة الزواج العرفي، وقد حدثت عدة وقائع في هذه البلدة المباركة، في بعض الجامعات وفي بعض الأماكن التي فيها اختلاط الشباب بالشابات. والزواج العرفي هو أن الرجل إذا عشق المرأة فيكتب بينه وبينها ورقة على أنه زوجها، ثم يأتيها من غير أن يأذن الولي أو يعلم. وقد يشهد على ذلك بعض الفساق أو بعض أصدقائهم ممن يعلمون هذه العلاقة، فهذا نكاح باطل، بل هو زنا كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا أمر محرم يتوصل به إلى هتك الأعراض وإلى اختلاط الأنساب، توصل به إلى الزنا. فإن من شروط صحة عقد النكاح إذن وليها، والذي يتولى عقد النكاح هو وليها. ولهذا قال الله جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم، والخطاب للرجال، فانكحوهن بإذن أهلهن. قال: بإذن أهلهن، فيه دلالة واضحة على أنه لا نكاح إلا بإذن الولي. وقد قال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وروى كذلك أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، قالها ثلاثا: فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال: لا تنكح المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تنكح نفسها. فهذا النكاح ليس بنكاح بل هو سفاح، وهذا هو عين الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. يتوصل به كثير من الناس إلى وطئ الفروج المحرمة وإلى هتك الأعراض. يقول أهل العلم: فإن هذا النكاح مفسوخ وإن طال الزمن. والسبب في وقوع مثل هذا النكاح وهذا العقد هو اختلاط الرجال بالنساء، اختلاطهم في المدارس وفي الجامعات وفي المؤسسات وفي الأعمال، فإن العلاقات تنشب وتتقوى بين الرجل والمرأة، ثم يتوصل بعد ذلك إلى مثل هذا الأمر العظيم. فإن الرجل يظن أن ابنته تدرس وأنها عفيفة، فإذا هي متزوجة تذهب وتجيء مع ذلك الرجل وأبوها لا يدري وإخوانها كذلك لا يدرون، وتظن بذلك أنها تفعل شيئا حلالا، بل هذا أمر محرم كما سمعت. وكذلك مما ينبه عليه ها هنا في حفظ النسل، أمر انتشر في أوساط المسلمين، والذي بثه في أوساط المسلمين هم اليهود والنصارى من زمن ليس بالقصير، وهو أمر تحديد النسل أو أمر تنظيم النسل أو كما يسمونه بتنظيم الأسرة. فإنك تجد بعض الناس له منذ أن تزوج 30 سنة وليس معه إلا ولد أو ابنته وابنة أو ولد وابنتان، وهكذا لا يتجاوزون 4. وإذا كلمته في ذلك وجدت أن أفكار اليهود والنصارى قد أثرت عليه من قلة الموارد وتضخم السكان والانفجار السكاني كما يقولون وقلة ما في اليد أو نحو ذلك، وهذا مخالف لشرع الله جل وعلا، وهذه سنة مشركية. فقد قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وفي الآية الأخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. إملاق أي من فقر. لا تقتل ابنتك أو لا تقتل ولدك خشية الفقر، إياك أن تمتنع عن إنجاب الأولاد أو البنات خشية الفقر، فإنك بذلك شابهت المشركين وشابهت أعداء الله الكافرين. فقد جعل الله سبحانه وتعالى الكثرة نعمة ومنة على بني إسرائيل: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. بل ذكر نبي الله شعيب قومه بذلك: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، كثركم أي جعلكم كثرا، فالكثرة نعمة. ولهذا جاء عند أبي داود وغير من حديث أنس وبنحوه من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وحديث معقل ورد أو لوروده سبب، وهو أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أتزوج فلانة وكانت لا تلد. فقال: لا. فكرر الثانية قال: لا. ثم كرر في الثالثة فقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهذا ما عليه أسلافنا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأنس بن مالك: اللهم أكثر ماله وولده، أكثر ماله وولده. وما ذلك إلا لأن الولد نعمة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وإذا تأملنا في حال الصحابة رضي الله عنهم رأينا أنهم من أحرص الناس على تكثير النسل، فقد جاء في الطبقات لابن سعد أن عمر كان له 13 من الولد أو 13 من الولد، وأن عثمان رضي الله عنه كان له 16، وأن علي رضي الله عنه كان له 14 ذكورا و19 إناثا، وأن سعد بن أبي وقاص كان له 35، وأن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان له 33، وأن الزبير بن العوام كان له 20 من الولد، وأن عبد الرحمن بن عوف كان له 28، وأن طلحة بن عبيد الله كان له 12. هؤلاء 8 من العشرة المبشرين بالجنة، وهم صفوة هذه الأمة، وهم خيرها بعد نبيها عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وأبي عبيدة رضي الله عنهم أجمعين. فما يدل ذلك إلا على حب الشرع لتكثير النسل، حب الشرع من كثرة الذرية، فإن كثرة الأولاد حفظ للمال وصيانة للرجال وحفظ للنسب والنسل، وهذا أمر قد بث في أوساط المسلمين بكثرة، تارة بأن المرأة لا تتحمل ذلك، وأخرى أن البيت صغير، وأخرى بأن المعاش محدود، وأخرى بأن الموارد قليلة والتضخم السكاني، مع أنهم أعني اليهود والنصارى يسعون في تكثير النسل، يسعون في تكثير أممهم. تأمل كم عدد أقل دولة من دول اليهود والنصارى، تأمل اليهود في فلسطين يسعون في تكثير النسل، ويسعون في تكثير اليهود في تلك البلاد المحتلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحررها على أيدي المسلمين. ومن يفكر في دول العالم أن يغزو الصين، بمجرد أن يفكر يأتي بين عينيه عدد هذه الدولة الكافرة، 1.25 مليار في إحصائيات قديمة. هذا يدل على أن الكثرة لها هيبة ولها مكانة عظيمة. وكذلك من الضروريات الخمس حفظ المال. المال نعمة من نعم الله جل وعلا، كما سبق في قوله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخر الآية، وأمددناكم بأموال وبنين. فالمال نعمة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح الرجل الصالح. لكن هذه النعمة إذا أسيء استعمالها، وإذا لم تسيس السياسة الشرعية، فإنها تكون نقمة، وبدلا من أن تكون منحة تكون محنة على صاحبها. وهنا وقفات مع هذا الأصل، الأصل الأمر الأول أو الوقفة الأولى، قد جاءت الشرائع بالنهي عن التبذير وعن الإسراف وعن إنفاق المال في غير حله، فقد أمرنا الله جل وعلا أو نهانا الله سبحانه وتعالى أن نمكن السفيه من ماله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والسفيه هو كل من لا يحسن التصرف في المال أو في غيره، فإذا كان لا يحسن التصرف وهو يتيم أو غير يتيم فإنه لا يمكن من المال، لأنه ينفقه في غير وجوهه. وقد نهى الله جل وعلا عن الإسراف، وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. تأمل، وآتِ ذا القربى حقه، اعطي القريب حقه، وأنفق على المسكين وعلى ابن السبيل أي المسافر. ثم قال مع أنها وجوه خير ولا تبذر تبذيرا، حتى في وجوه الخير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بقي كم بقي لدى؟ وكذلك يقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية كما قال بعض أهل العلم جمعت الطب كله، قد جمع الله في آية كل طب، فقال كلوا واشربوا ولا تسرفوا فإنه لا يحب. كلوا واشربوا من غير إسراف ولا مخيلة ولا تبذير، وهذا مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسراف كما سبق. فالإسراف والتبذير مما حرمه الله سبحانه وتعالى، والإسراف سبب من أسباب زوال النعم وحلول النقم، فإن النعمة إذا لم تشكر فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي بسلبها. وما نراه ونسمعه مما يحصل من كثير من الناس في الإسراف والتبذير في المناسبات كالأعراس أو المآثم أو في العقيقة عند ولادة المولود أو نحو ذلك مما لا يرضي الله جل وعلا. وكذلك الإسراف في الألبسة خاصة عند النساء، فكل شهر وهي تخرج إلى السوق تريد لبسة جديدة لكل اجتماع، لكل عرس لبسة جديدة، ولكل اجتماع لبسة جديدة، وفي الأعياد كذلك، وفي المناسبات كذلك، بل وفي غير المناسبات. ولهذا غرف بعض النساء كأنها أسواق ومحلات التسويق، وهذا يرجع العتب فيه على الرجال، فإن النساء ناقصات عقل ودين. وكذلك مما يذكر حرمة الأموال العامة، حرمة مال الدولة، فإنه لا يجوز للإنسان أن يمد يده إلى المال العام أيا كان إلا بإذن من ولي الأمر، فإن المال العام محرم، بل حرمته أعظم وأشد من حرمة المال الخاص. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير الحق أو بغير حق لهم النار يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. وإن مما جرى ولا زال يجري ما يظنه بعض الناس أنه غنيمة من سطو على المؤسسات العامة أو المركبات أو الأسلحة أو غير ذلك من الأجهزة الثمينة وغير الثمينة، فإن هذا أمر عظيم وجرم أثيم سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لألفين أحدكم يوم القيامة يجيء وعلى رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغتك. لألفين أحدكم يوم القيامة يجيء وعلى رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغتك. لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغتك. لألفين أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى رقبته نفس تصيح، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغتك. لألفين أحدكم يوم القيامة يجيء وعلى رقبته رقاع تخفق، رقاع يسرق الثياب وربما يسرق النعال، فما ظنك بالأمر الكبير، أو يغلها من مال الدولة. لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغتك. لألفين أحدكم يوم القيامة يجيء وعلى رقبته صامت، والصامت هو الذهب والفضة أو النقود، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. تأمل عبد الله، المال العام لا يجوز له أن تمتد إليه الأيدي بحجة أنه غنيمة أو بحجة أنه مال عام ولك فيه حق، هذا الحق يؤتى من بابه عن طريق ولاة الأمور، لأن لو كل إنسان مد يده لسادت الفوضى وسلبت الأموال وذهبت الثروات يمينا وشمالا. ولهذا روى الإمام النسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه الإمام مالك في الموطأ من طريق عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدوا الخيط والمخيط، فإن الغلول نار وعار وشنار على أهله يوم القيامة، لا تنفعك المركبة ولا السلاح ولا الأدوات أو الأجهزة أو الأموال التي تأخذها وتظن أن ذلك ذكاء وفطنة أو أن لك حقا فيه وتأخذه بغير إذن ولي الأمر، بل ربما ولي الأمر يطلب إرجاعه وأنت تساوم على ذلك. هذا مال عام يجب أن يرد إلى أهله، يجب أن يرد إلى السلطات المخولة. وبعض الناس يقول: ما قامت الدولة، بعض الناس يقول: دولة ضعيفة لا تمكن، وهذه حجة واهية وهذا تلبيس من الشيطان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.